السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب، إحنا وقفنا عند باب الحيض. الحيض من الأبواب الصعبة اللي هي يعني فيها تداخل كثير في الأحكام، ولازم اللي يدرس باب الحيض يكون مركز في الأحكام ويفصل كل حكم عن التاني ويفرق بينهم ويفرق بين انواعه، الحيض ايه والاستحاضه ايه، لان في ناس كتير بتدخل احكام الاستحاضه في الحيض والحيض في الاستحاضه، والدنيا بتبقى تايهه شويه. باب الحيض من الابواب المهمه جدا، لان بينبني عليه الصوم، وبينبني عليه صلاه، وبينبني عليه احكام كثيره جدا من العبادات. وهو من زي الامام النووي بيقول، يعني هي من الابواب العويصه التي فيها احكام غامضه كثيره. بس ان شاء الله لما هندرسه هنعرف ان في الاحكام بتاعته ان شاء الله كلها سهله، بس ايه، عايزه فهم كويس وتركيز كويس. الحيض، لا حيض، لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنه. ده اول مساله، اللي هو سن الحيض، اول سن تحيض فيه المراه هو 9 سنوات. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل ان هو لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، فيش، ما شفناش قبل كده امرأة حاضت قبل 9 سنين. يبقى الوجود أمر يستدل به على الأمور العرفية. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي: رأيت جد لها 21 سنة. يعني هي إيه، عندها 21 سنة وخلفت، وبنتها خلفت، تبقى إيه، حاضت وعندها 9 سنين. ليه بقى؟ لأن هي عندها 21 سنة، لو هي اتجوزت وعندها 9 سنين هتخلف وعندها 10 سنين، وبعدين بنتها هتتجوز وعندها 9 سنين، يبقى كده بقى عندها كام؟ 19 سنة، وبعدين بنتها هتخلف وعندها كام؟ 10 سنين، يبقى عندها كده 20 سنة. هو الإمام الشافعي شافها وهي عندها 21 سنة. فهذا الأمر دليل على إنه إيه؟ هذا موجود. طب قبل 9 سنين ممكن تحيض المرأة؟ طبعا 9 سنين احنا بنتكلم عن 9 سنين قمرية، تمام كده، قمرية مش هجرية، مش ميلادية. القمرية أقل من الميلادية، أقل السنة بتفرق 11 يوم، يعني 9 سنين يعني أقل ب99 يوم من الميلادي، أقل ب3 شهور وتسعة أيام من الميلادي، يعني 8 سنين وشوية و 3 شهور، أقل من 9 سنين إلا 3 شهور. طب لو امرأة حاضت قبلها بيسير، يعني مش 9 سنين إلا تسع سنوات بالضبط، 8 سنين ونص، قبلها بـ2 شهر يعني حاضت، يعني ده ممكن إيه يجبر، لأن 9 سنوات وما قبلها بيسير تقريبي، أمر تقريبي. هنا بيقول لا، تمام 9 سنين، 9 سنين بالضبط، لو 9 سنين إلا يوم ما يبقاش حيض. طيب في حاجة تانية مهمة جدا نعرفها، ان مش هينفع تحيض قبل 9 سنين، ان الحيض يرتبط بيه البلوغ، يرتبط بيه بلوغ. فما ينفعش واحد يجي يقول لها، يقول لنا واحدة عندها 5 سنين نزل عليها دم تبقى حائط. لا، ما تبقاش حائط، هتبقى بالغ ازاي؟ هذا السن لا يمكن او يستحيل البلوغ فيه، يستحيل، اصل الاحكام الحيض بتترتب عليها البلوغ، تبقى امرأة بالغة وجب عليها الصلاة. يبقى قبل سن التمييز مستحيل، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيقول ان سن التمييز اللي هو 7 سنوات لا يجب فيه الصلاة، انما يتعلم فيه الصلاة. يبقى 7 سنين وال8 سنين لا يمكن ان تحيض فيه المرأة. طيب، ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة: اذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حيض الحيض. طبعا ده ضعيف، ولا قبل كان ضعيف. ذكره احمد: وعنه ان تكرر بها الدم فهو حيض الى 60، وهذا أصح لأنه قد وجد، قاله في الكافي. وفي الحقيقة إن الوجود هو وجد 60 سنة، وفي امرأة أنجبت وعندها 60 سنة. فمسألة انقطاع الحيض ده مسألة عرفية، ومدام العرف ما انضبطش فيه يبقى ملوش سن. أي سن مدام العرف مش هينضبط ملوش سن. إحنا قلناش ليه عند 9 سنين كده؟ لأن العرف فيه كمان أمور شرعية زي التكليف، انما انقطاع الحيض ما فيهوش حاجه تكليفية، يعني مش هيترتب عليه غير عبادات زي الصلاة والصوم، مش هيترتب عليه بلوغ. فالراجح ان اكثر سن الدم الذي ينقطع ده ليس له اكثرية، ومتى انقطع الدم عند المرأة فهو سن يأس. والله عز وجل قال ايه؟ واللائي لم يحضن ويئسن من المحيض. فيئسن من المحيض ده معناها ان الله عز وجل لم يرتب عليه سن، ولا مع حمل، يبقى الحامل لا تحيض. ده قول الجمهور خلافا للشافعي. طب ايه الدليل على كده؟ بيقول هنا في ان رأت الحامل دما فهو دم اسمه دم فساد، خلاص ده نوع من انواع الدم اسمه دم الفساد، ياخد حكم دم الاستحاضه. دم الفساد ياخد حكم دم الاستحاضه. طب الدليل على كده ايه؟ ان في سبايا اوطاس، موقع اسمها اوطاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل من السبايا، من الجواري يعني، لا توطأ حامل حتى تضع، ان حامل من سيدها الثاني، فما ينفعش ان هو يطأها حتى تضع، لان ده ابن سيدها الثاني مش ابنه. ولا حائل، الحائل اللي هي ايه؟ الحائل المرأة التي لم تحمل، اسمها حائل فاضية يعني، حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيض، فدل على انها لا يجتمع معها. صح، هي ازاي هتعرف لو هي حامل وبتحيض؟ يبقى الحيض مش علامة من علامات الايه؟ انقطاع الحيض. الحيض ليس علامة من علامات عدم الحمل، بدليل ان حتى في العرف ان المرأة لو انقطع الحيض شكت في الحمل، ده دليل ان في تعارض بين الحمل والحيض، اذا وجد الحمل انتفى الحيض. طيب دي اول مسألة مهمة جدا، المسائل دي عشان الاخوات تبقى فاهمة كويس هي بتعمل ايه. خلاص، المسألة الاولانية سن الحيض وامتى يبقى حيض ولا لا. احنا قلنا مفيش قبل 9، السن النهائي الحنابلة بيقولوا 50 والراجح ان هو مفتوح، ومفيش حمل مع حيض، يعني حيض مع حمل. يعني لو ان امرأة جت وقالت انا حامل ونزل عليها دم، هنقول لها ده دم ايه؟ ده دم فساد، يبقى ده خرج من حكم الحيض. يعني دي في مسائل كبيرة كده بتخلصي. اقل الحيض يوم وليلة، اكتره 15 يوم. طبعا المسألة دي مهمة عشان احكم ان ده حيض ولا لا، مهم. اقل الحيض يوم بليلة، يعني 24 ساعة. خلاص، يعني لو ان امرأة نزل عليها دم مثلا الصبح، وبعدين بقيت اليوم ما شافتش حيض، خلاص ده حيض ولا لا؟ خلاص الحيض، لان الحيض اقل يوم بليل. طيب ده كلام الحنابل. خلاص، طب ايه الراجح؟ الراجح ان ممكن يكون اقل من يوم وليله، ممكن، ولكن في شرط مهم عشان اميز بين الحيض وعدمه، تتابع الدم. يعني ما ينفعش نقطه دم تنزل اول ضحيه، لا، وخصوصا في غير معاده. اخت مره بتنظف البيت نزل على نقطه الدم دي مش حيض. ليه؟ لان لا يمكن ان يكون حيض نقطه دم. شرط في الحيض السيلان والتتابع، لان اسمه حيض، سائل يسيل، لازم يكون في تتابع. يعني ايه تتابع؟ يعني نقطه دم تنزل، وبعد كده نص ساعه كمان الاقي نقطه دم، نص ساعه كمان نقطه دم. غير كلام الإمام مالك مش كده. يعني ابن جرير الطبري نقل الإجماع على أن لو رأت الدم ساعة ليس بحيض، ولكن الإجماع ده يستثنى منه كلام الإمام مالك دفعة. ففي فرق بين دفعة ونقطة، في فرق بين دفعة ونقطة. دفعة يعني امرأة عادتها أن الدم ينزل الحيض، ينزل مرة واحدة ويقف، تلاقي مثلا كتل دم بتنزل وخلاص وطهرت، نص ساعة دم مستمر بينزل وانتهى على كده. ده كلام الإمام مالك. إنما الكلام اللي أنا بقوله إنه نقطة دم بس، نقطة بس، ده مش حيض. خلاص، ألوان مش حيض. خلاص، عشان قطر إحنا نفرق بين المسائل. هنا بيقول أقل حيض، لو الأخت عايزة تقلد مذهب الحنبلي، أقل شيء في الحيض يوم بليلة 24 ساعة، أقل من كده ما يبقاش حيض. طب إيه دليله؟ لأن الشرع علق على العيد أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أن رده إلى العادة كالقبض والحرز. القبض في سلعة والحرز في السرقة، ده العادة. وقد وجد حيض معتاد ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبيد عبد الله الزبيري: كان من نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. يعني وجد برضو يعني أن في امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا، بتحيض الفجر وبتطهر الظهر، ده أقل من يوم بليلة. طيب، أكثر الحيض 15 يوم. خلاص، ليه؟ لأن لا يوجد حيض في الوجود أكثر من 15 يوم، وإن وجد هيبقى نادر جدا. خلاص، غالبه 6 أيام أو 7 أيام، غالبه ديت هنستعمله في المرأة المتحيرة، خدي بالك من الاسم وهنجيلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لما قد حيضين أو طهرن. يبقى احنا عرفنا أقل الحيض كام، أكثر الحيض كام، أغلب الحيض كام. نرجع تاني المسائل، هو حط لي القواعد اهي. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. في فرق بين الطهر بين الحيضتين والطهر بين الحيضة الواحدة أثناء الحيضة. يبقى في طهرين، طهر بين الحيضتين وطهر في أثناء الحيضة الواحدة. المسألة دي اللي هو أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، يعني إيه؟ يعني لو امرأة طهرت أكثر من 13 يوم ونزل عليها دم بعد ال 13 يوم، هذا الدم حيضة جديدة. تمام، ده معنى أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. طب لو حاضت أقل من 13 يوم ونزل عليها دم، يبقى في نفس الحيضة، يبقى الطهر بين الحيضتين 13 يوم، الطهر في الحيضة الواحدة أقل من 13 يوم. لغاية إمتى؟ لغاية 24 ساعة، من يوم ل 13 يوم. هضرب مثال: أخت حاضت 8 أيام وطهرت 7 أيام، واليوم الثامن نزل عليها دم. الدم اللي نزل ده دم حيض ولا دم استحاضة؟ طهرت 8 أيام 7 أيام، حض 8 أيام وطهرت 7 أيام. بعمل إيه؟ بشوف الأول الطهر كم يوم بسبعة أيام، يعني أقل من 13 ولا أكتر؟ أقل. يبقى إذن هذا الدم ليس حيضة جديدة. انتهينا كده، يبقى احنا كده بنتكلم على إيه؟ ده حيضة واحدة، والحيضة الواحدة لا تزيد عن 15 يوم. حيضة الواحدة لا تزيد عن 15 يوم. طب ماذا أجمع الثمان أيام والسبعة كام؟ 15. يبقى الدم اللي نازل ده دم استحاضة. استحاضة، استحاضة ليه؟ لأن مجموع الطهر والحيض الاثنين 15 يوم، والحيضة بطهرها ما ينفعش تبقى أكتر من 15 يوم. جميل كده؟ طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. طب إيه الدليل على إن 13 يوم؟ احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كذبة. قال علي: قالون، يعني جيد بالرومية، وهذا اتفاق منهما على إن كان 3 حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. هنا امرأة حاضت في شهر 3 حيضات، مر عليها شهر وانقضت العدة في شهر واحد، فشرح قال ده ممكن يحصل. طب 30 يوم، هي المرأة لو حاضت يوم وطهرت 13 يوم، ادي كده ايه 14، يعني في اليوم ال 15 تكون طاهر، وتحيض كمان 13 يوم، ادي كده 28، وتحيض يوم ادي كده 16، وتطهر 13 يوم، ادي كده 29. اليوم ال 30 كانت ايه؟ حاضت وطهرت في اول الشهر الجديد، يبقى كده ايه؟ الشهر عدى عليها بثلاث حيضات. غالب الطهر بقية الشهر ولا حد لأكثر الطهر. ممكن امرأة تطهر بالسنة وتحيض كل سنة مرة. طيب دي أحكام الحيض. طيب إيه بقى الأحكام المتعلقة بالحيض؟ يحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج. طبعا الحاجات دي حفظ، الأشياء دي اللي فاتت دي كلها تفهميها كويس وتحفظها كويس، خلاص. أقل الحيض كام، أكثر الحيض كام، أقل سن الحيض كام، أكثر سن الحيض كام، دي الأحكام اللي فاتت. هنا بيقول يحرم الوطء لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى تطهر، ويحرم الطلاق قوله تعالى فطلقوهن العدتين، وتحرم الصلاة لقوله إذا قبلت الحيضة فداعي الصلاة، ويحرم الصوم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى، ويحرم الطواف لقول عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وبالمناسبة حرمة الصلاة للحائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصلاة حائض إلا بخمار، حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني يعني بالغ، خلاص مش حائض لأن الحائض لا تصلي، بالغ. وخمار يعني غطاء للرأس، الخمار هو غطاء الرأس، يعني ما ينفعش تصلي وهي مكشوفة الرأس، ده معنى الحديث. إنما مش معناه الخمار بتاعنا، لأن أي شيء يغطي الرأس الصلاة فيها مقبول. يعني لو مرأة صلت، المرأة صلت بطرحة، صلاتها صحيحة؟ آه صلاتها صحيحة لأنها سترت العورة. طب ما كتفها باين؟ لا، هو ستر العورة شرط، مش كحجم العضو. إيه يعني ما إيديها باين؟ ما هي لابسة بكم، ما هي لابسة بكم وإيديها عورة وباين. هو ممكن كتفها باين، ما ينفعش يبان قدام الأجانب، إنما في الصلاة هو مستور، الصلاة صحيحة خلاص، ما مش مش مش بطل الحاجة. وأنا ما أعرفش حد من أهل العلم قال ببطلان صلاة المرأة لو صلت بطرحة خلاص، ونسب فتوى دي للشيخ الحويني. وأنا سألت الشيخ الحويني بنفسي، قال لي أنا ما أفتتش في كده، ما حصلش. قلت له في أخوات بيقولوا إن حضرتك أفتيت إن صلاة الطرحة المرأة لو صلت بطرحة تبطل، لأن الحديث بيقول بخمار. قال لي إيه الكلام ده، ما حصلش إن أنا قلت كده قبل كده. فده معناه إن الكلام في بقى يعني إيه نسبة غلط للشيخ الحويني. إنما فقهيا الشرط هو ستر العورة، يعني المرأة لو صلت ببنطلون صلاتها بطلة؟ لا مش بطلة، صلاتها صحيحة. ولكن دي مش من آداب الصلاة، في فرق بين مستحبات الصلاة والأفضل إنها تصلي بشيء واسع، وشيء فرق بين تبطل صلاتها، يعني صلاتها مش هتعتها، اللي تصلي كده مش هتعتها. نكمل. قراءة القرآن للحائض، هنا بيقول إيه ليحرم عليها أن تقرأ القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القرآن، ده ضعيف. والراجح إن يجوز لها إنها تقرأ قرآن بس بدون مس مصحف، يعني ممكن تقرأ من الموبايل عادي، ممكن تقرأه بجوانتي برضه. ومس المصحف زي ما قلنا كده ما ينفعش تمس المصحف. واللبث في المسجد قولي لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. والراجح ده، وهو ده الراجح، ده قول الأئمة الأربعة، وبعض العلماء نقل إجماع على إن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها لما كانت حائض كانت لا تدخل المسجد، كانت تمتنع من المسجد وهي حائض، عائشة رضي الله عنها. والدليل على ذلك حديث أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهي كانت يخرج رأسه إليها فترجله، وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، يعني يحرم عليها إنها تمر في المسجد، بس تمر تعدي لو خافت أن المسجد يلوث. فإن أمن تلويثه لم يحرم المرور. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني مش في إيدك عشان تلوث المسجد. في فرق بين ليست في يدك وليست بيدك، بيدك مش بإيدك، يعني في يدك مش في إيدك، الدم مش في إيدك. ويوجب الغسل، الحيض بقى يوجب الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والبلوغ قولي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أوجب عليها السترة لوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. السترة يعني ستر العورة. لما نيجي إن شاء الله في شروط الصلاة هنجيلها قريب، هيقول لك إيه ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. والعورة بتستر بإيه؟ العورة تستر بأي شيء لا يصف البشرة. والكفارة بالوطء فيه، يعني لو واحد وطأ حائض عليه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهو دينار أو نصف على التخير. راجح أنه عليه لو كان متعمد. الحديث رواه ابن عباس في الذي يأتي امرأة أو حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وكذا هي انطوات. الراجح أني ما عليهاش هي، إنما هو اللي عليه كفار زكية. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق. يعني هي انقطع الحيض ولسه ما اغتسلتش، إيه اللي يباح من اللي فات؟ يباح الصوم. معنى كده أن لو الأخت طهرت قبل الفجر في رمضان وعايزة تغتسل بعد الفجر، ممكن تنوي الصوم وتغتسل عادي بعد الفجر. طب والطلاق؟ معنى كده أن هي لو طهرت ولسه ما اغتسلتش ممكن جوزها يطلقها، لأنه إنما حرم الطلاق للحائض لتطويل العدة، هنجيلها في الطلاق إن شاء الله. واللبس في المسجد بوضوء، يعني لو هي طهرت ولسه ما اغتسلتش ممكن تتوضأ وتقعد في المسجد. وانقطاع الدم، مسألة بقى اللي جاية دي مهمة برضه. إمتى تعرف المرأة أنها طهرت؟ إمتى تعرف إنها دخل عليها الحيض؟ ديت من أول نقطة دم، إذا تتابع. يعني الدم إذا تتابع، إنما لو نزل عليها إفرازات قبل الحيض ده مش حيض. طيب انقطاع الدم بقى تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. يعني إيه الطهر؟ إمتى الطهر؟ لما تجد القصة البيضاء. إيه هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء وسائل يخرج بعد الحيض، سائل أبيض يخرج بعد الحيض. طب فرضنا السائل ده كان بني، يبقى لسه إيه الحيض. لقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. طيب طب فرضنا احتشت بقطنة، فخرجت القطنة بيضاء، بيضاء فيها سائل أبيض، ده طهر. طب فرضنا وجدت جفاف، لا وجدت سائل ولا وجدت أي شيء، تنتظر. لأن عائشة بتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما تستعجليش. فهو انتهاء الحيض ما فيهوش استعجال، تنتظر. طب فرضنا انتظرت وما نزلتش القصة البيضاء وما نزلش ألوان، هتغتسل وتصلي. طب تنتظر قد ايه؟ تنتظر 24 ساعة، يوم بليلة كامل. والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، خلاص كده. الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض، في زمن الحيض يعني في نزول الحيض. طيب روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة خرقة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، ده القصة البيضاء. وفي زمن الطهر طهر، يعني الصفرة والقدرة في زمن الطهر طهر. طيب احنا ممكن نحط قاعدة في الصفرة والقدرة كده، لو انتوا بس عايزين تركزوا معايا شوية. الصفرة والقدرة حكمها حكم ما قبلها، خلاص كده، حكمها حكم ما قبلها. لو قبلها طهر تبقى طهر، لو قبلها حيض تبقى حيض. طيب ايه الدليل على كده؟ وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. تقضي الحائض والنفساء الصوم ولا الصلاة، لا الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده حديث رواه الجماعة. قالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي لقضاء صلاة النفاس. خش بقى في الايه، في الاستحاضة. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. يبقى احنا عرفنا الايه، ان الحيض لغاية 15 بس قلناها، لانه الاصل لا يصلح ان يكون حيض. فان كان لها عادة قبل الاستحاضة، ايه بقى المستحاضة دي بقى؟ ان كان لها عادة المستعاضة أربع أنواع. مستعاضة لها عادة قديمة، ومستحاضة لها تمييز قديم. يبقى العادة والتمييز ما بنلجأش إليه إلا في الاستحاضة. يعني في أخت تقول إيه، أنا نزل عليها دم بس مش شبه دم الحيض. لا، ده حيض. إحنا في الحيض لا نلجأ إلى التمييز مطلقا، نلجأ في التمييز للإيه، في حالة الاستحاضة. في أخوات برضو بتلخبط في النقطة دي، إن التمييز اللون في حالة الاستحاضة مش حالة الحيض. ليه؟ لأن في دم نازل كتير. فبيقول ايه بقى؟ اول حالة، من كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح، حتى لو كان لها مميزة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هنا قدر ما كانت تحبسك، قدر ما كانت يعني ايه؟ العادة. طب فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميز، بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد عن أكثر الحيض يعني 15 يوم ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، عنك الدم وصلي. وفي لفظ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود، يعرف، يعرف يعني له رائحة، من العرف، العرف، العرف يعني العرف اللي هي الرائحة. يعني ايه؟ في حديث بيقول ايه: لا يجدن عرف الجنة ريحة الجنة. فإنه أسود يعرف يعني ايه؟ رائحته منتنة، له رائحة. فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البحر يعني منتن، البحر منتن، فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، دم فاتح يعني، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحير. يبقى كده المستحاضة أنواع. مستحاضة لها عادة فتمشي على عادتها، واحدة نازل عليها الدم أكثر من 15 يوم، هنقول لها إيه؟ أنت تعرفي العادة بتاعتك، تقول: آه والله أنا كنت إيه، بطهر أول يوم في الشهر 7 أيام، خلاص هتمشي على العادة دي. طيب قالت: لا والله انا ما عنديش عاده، او نسي العاده ما عادش فاكره، هنقول لها: طيب شوفي الدم بتاعك كده، ليه تمييز شكله لونه؟ ان قالت اه، هنقول زي ما اللون حيبان هتمشي. قالت: لا، لا ليا لون ولا ليا عاده. دي بقى في الحاله دي الست دي اسمها ايه؟ متحيره. يعني ايه بقى متحيره؟ يعني هي اللي هيقول دلوقتي المتحيره دي تجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر يعني ايه؟ تتحرى فيها يعني ايه؟ تحاول تفتكر اول ايام الشهر ولا اخر، حيث لا تمييز، عندهاش تمييز، تمييز يعني لون، لون الدم يعني. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. حديث حمنة بنت جحش قالت: قلت: يا رسول الله، اني استحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف، القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هي أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويتي عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركدة من ركضات الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن من قطع الذنوب، وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة. وتنوي بوضوئها لاستباحة الصلاة يعني. وكذا يفعل كل من حدثه دائم عنده سلس بول انفلاتريا. صلى عمر وجرحه يصعب دبن، الدم نجس وفي نفس الوقت عند الحنابلة بينقض الوضوء، ومع ذلك صلى لأنه حدث دائم. يحرم وطء المستحاضة لأنه أذى، والراجح أنه يباح ولا كفارة فيه، وعنه يباح وده الراجح. نخش بقى في النفاس. النفاس لا حد لأقله، ملوش عدد أيام أقل، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود. ووجد قليلا وكثيرا أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تر دم، فسميت ذات الجفوف، أكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم على أنه فساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، ده أكثر مدة النفاس 40 يوم. لو لقيت دم بعد 40 تغتسل وتصلي، إلا أن تكون عادة لها قبل النفاس، يعني إن ده وقت الحيض، ممكن الحيض يلزق في النفاس. بعد ما تخلص 40 يوم لو استمر الدم هتشوف اليوم 40 ده كان ليها حيض قديم لي ولا مش فاكرة. إن كان ليها حيض قديم ليها يبقى ده حيض، مش فاكرة أو ناسية أو لا يبقى ده استحاضة تغتسل وتصلي. يثبت حكمه، حكم النفاس، بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما. الحديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم نطفة. قال تعالى والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فالطفل ربنا ذكروا إيه؟ بعد العلقة، يعني في عند 81 يوم. ده لو هي سقطت بعد 81 يوم يبقى انفاس، لو سقطت في 81 يوم أو قبله يبقى استحاضة. غالبه 3 شهور، غالب يعني 90 يوم. فإن تخلى 40 نقاطه، فرضنا أخت في خلال 40 يوم طهرت، هتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، لكن يكره وطؤها فيه. الراجح أنه يجوز، لأن هنا قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، يعني أنها وحديث عثمان بن أبي العاص أنها يعني أتته قبل 40 فقال لا تقربيني، ضعيف. من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا. يعني إيه؟ يعني واحدة إيه ولدت وبعدين بعد يومين ولدت كمان واحد توأم، 40 يوم بيتعدوا من الأول. طبعا ده أمر صعب يعني بعيد. لو كان بينهم 40 يوما فلا نفاس للثاني، يعني كل دي ولادة بقى، ولدت واحد وبعد 40 يوم ولدت واحد كمان، كانوا توأم فولدت واحد وواحد كمان، ففي الحالة دي ايه ملهاش نفاس. والراجح ليها نفاس، كل واحد ليه نفاس لوحده. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض من الكفارة القياس مالك، فعش الزوج يطأ زوجته يعني نفساء، نفس أحكام الحيض بالضبط. يجوز للراجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، الحق كله يعني بيشرب حاجة يعني أو دواء بيقلل شهوته فيمنع الجماع. ويجوز للأنثى شرب الدواء يعني لحصول الحيض أو لقطع الحيض، واحدة مسافرة تعمل عمرة، واحدة في رمضان، بس مش بلاش أفضل، لأن ده بيأثر على جسمها بعد كده، وبيأثر على هرموناتها، وبيأثر على حاجات كتير في جسمها، ممكن بعد كده الدورة تتلخبط وحيضها يبش. طيب نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.